الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للصلاة شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومبطلات ومكروهات. فأول مباحثها الشروط، أي الأشياء التي تشترط لصحتها. فأول شرط الإسلام، وذلك أن الكافر عمله مردود ولا تقبل منه الأعمال حتى يدخل في الإسلام. فلو صلى الكافر أو المرتد أو المشرك الوثني وإن كان بين أظهر المسلمين لا تقبل صلاته، بفضلها شرط شروطها وهو الإسلام. والعقل، لأن العقل مناط التكليف، والله عز وجل يخاطب العقلاء بشرعه المطهر. فالمجنون لا تقبل صلاته ولم يكلف بها. نعم. والتمييز بحيث يكون العبد مميزا ذكرا كان او انثى، وهو والتمييز اذا بلغ الغلام 7 سنين فهو مميز كما قلت، ودون البلوغ فهو مميز. فمعناه ان المميز تقبل صلاته وتكتب له اجرا، ولمن علمه ذكرا. ودون التمييز لا تعتبر صلاته لانه فاسد شرط من شروط الصلاه. وكذا الطهاره مع القدره. الطهاره شرط في صحه الصلاه، لان الله عز وجل امر المصلي ان يتطهر، كما في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. الايه. فالطهاره شرط في صحه الصلاه مع القدره. فان لم يقدر او عدم ما يتطهر به الانسان من الماء على اختلاف انواع الماء الطاهر، عمد الى التيمم. فان لم يقدر صلى بحسب حاله وعلى اي حال، فما دام العقل موجودا لا تسقط الصلاه ابدا. بل اذا اشتد المرض للمسلم ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم او تاخير، وكونه جمع تاخير افضل، لانه ربما يطرا عليه الشفاء. نعم. الخامس دخول الوقت. دخول الوقت شرط في صحه الصلاه، فلا تصح صلاه قبل دخول وقتها الا ما يستثنى في السفر كالجمع بين الصلاتين، فإن من جمع تقديم فقدم العصر مع الظهر صلاها في غير وقتها، صلى العصر في غير وقتها، ومن قدم العشاء مع المغرب فقد صلاها في غير وقتها، إلا أنه أبيح له شرعا أن يجمع. ومن في حكم المسافر فالمريض الشديد المرض له جمع التقدير، والمستحاضة لها كذلك الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما جاء في الحديث، وتغتسل لهما غسلا واحدا أي للظهر والعصر وللمغرب والعشاء، والغسل استحبابا والوضوء وجوبا. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يطير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. هذا بيان لتحديد أوقات الصلوات وهي توقيفية، أي أن الله عز وجل أرسل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. فنزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أوائل الأوقات، ثم في اليوم الثاني صلى به في آخر الأوقات، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين وصل. فهذا شروع في بيان الأوقات، متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر، وهكذا بقية الأوقات لها أول وآخر، لكل صلاة وقت له أول وآخر ووسط. نعم. ثم يليه الوقت المختار فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير، يعني يبدأ وقت الظهر من الزوال، ميول الشمس إلى جهة الغرب يبدأ أول وقت صلاة الظهر، ويمتد إلى أن يكون ظل الرجل مثله، ثم يخرج الوقت ويدخل وقت العصر. نعم. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، يعني يمتد، ينتهي وقت صلاة الظهر إذا كان ظل الشيء مثله، ويدخل وقت العصر ويمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وهو الوقت المختار، لأن الأوقات اختيارية واضطرارية، والوقت المختار في أول الوقت، والاضطراري هو الذي يكون في آخر الوقت. فمثلا صلاة العصر عندما يكون ظل الرجل مثله ويمتد إلى مثليه هذا اختياري، والاضطراري ما لم تغرب الشمس، وهذا بحسب ظروف الناس، يعني قد تحصل أعذار يتأخر الوقت، أما بدون عذر فلا يجوز، العذر شرعي لا يجوز أن يؤخر الإنسان الوقت. شيخ المسافر، المسافر يكون المسافر له حكم يخصه كالجمع والقصر، يجوز أن يؤخر الظهر مع العصر إلى وقتها الاضطراري العصر، يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر الاضطراري، هل يجوز؟ هو لا يعني إلى وقت الاضطرار الإنسان مسافر أو غير مسافر إلا عند الحاجة، حاجة قصوى، أما بدون فلا، إذا حصل وقت العصر وهو ما صلى الظهر نزل فصل، والوقت أول ووسط وآخر، فأقبلها أول الوقت ويليه الوسط، وأما الإضطرار فهو لصاحب العذر ليضطر أن يؤخر، فيكون إذا صلى العصر قبل غروب الشمس صلىها في وقتها. ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، هذا وقت الإضطرار إلى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، نعم، أول وقت المغرب إذا غابت الشمس في قرصها، إذا غابت الشمس دخل أول وقت المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمغرب إذا وجبت، أي ثبتت في قرصها الشفق، فيمتد ما بقيت الحمرة، فإذا ذهب الشغب إذا ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، وذاك أول وقت العشاء. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. نعم، الوقت المختار للعشاء إذا دخل أول وقت العشاء دخل الوقت المختار من أول وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل وقيل إلى ثلث الليل، كل هذا وقت اختيار. وإذا أمكن المسلم أن يؤخر صلاة العشاء بشروط أن لا تفوته الجماعة وأن لا ينام، فإذا كان جماعة في مسجد معين يتفقون على أنهم يصلون نصف الليل صلاة العشاء لا يتخلف أحد ولا يشق على الناس، صار أفضل من الصلاة في أول الوقت صلاة العشاء. وأما إذا خاف أن تفوته الجماعة أو ينام فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن الجماعة، بل يصلي جماعة في أول وقت العشاء. وكذلك له وقت اختياري واضطراري، فالاختياري يستمر إلى نصف الليل والاضطراري ما لم يطلع الفجر، إذا صلى قبل أن يطلع الفجر فقد صلى العشاء في وقتها، وذلك بحسب ما ينوبه من عذر. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. صحيح. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. نعم، وقت الفجر كذلك وقت اختياري ووقت اضطراري، فالوقت الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى من طلوع الفجر الصادق يبدأ إلى أن ينتهي المصلي من صلاته، والوقت الاضطراري ما لم تطلع الشمس، بل إذا طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فهو مدرك، ولو صلى الثانية بعد طلوع الشمس فهو مدرك للصلاة في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا الوقت الاضطراري. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. نعم، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام وبقي من الوقت شيء أدرك الصلاة وصارت أداء، لأنه دخل فيها قبل خروج وقتها فصارت أداء لا قضاء. ويحرم تأخير الصلاة عن الوقت الجواز. الوقت الجواز الجواز وقت الجواز وقت جوازها. نعم، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. عن وقت جواز. نعم أيضا. نعم صحيح، إذا حضر وقت الصلاة يحرم تأخيرها إلا لعذر من الأعذار الشرعية. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. نعم، يجوز إذا دخل أول الوقت وهو عازم أن يصلي في الوقت ولكن تأخر إلى وسط الوقت جاز ذلك، بشرطه لا تفوته الجماعة وهو قادر على إدراكها وأن لا يلهو عنها، بل هو جازم عازم على فعلها فتأخر عن أول وقتها جاز له ذلك، لأن الصلاة لها وقت أول ووسط وآخر كما مضى. فالصلاة أول الوقت أفضل، وتكثر الفضيلة بالتأهب أول الوقت. صحيح الصلاة أول الوقت أفضل، لحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها، هذا أفضل إلا في الظهر، إلا في الظهر وقت الحق فيستحب الإبراز، والأفضل الإبراز لا أول الوقت، لأن أول الوقت فيه شدة حر فيبرد المسلم حتى تنكسر حدة الحر فيطل، هذا أفضل. وأما بقية الأوقات إلا العشاء أيضا فإن الأفضل أن يؤخرها عن أول وقتها بالشروط التي سبقت، أن لا ينام قبلها وأن لا تفوته الجماعة. وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. نعم، يعني التأهب أول الوقت بالطهارة والذهاب إلى المسجد تحصل فضيلة، ما في شك، لأنه خرج للصلاة ومشيه إلى الصلاة من وسائلها ومن أعمالها، فهو مدرك لفضيلة أول الوقت، وحري به إذا تأهب أول الوقت أن يصلي الصلاة في أول وقت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. نعم، إذا فاتت صلوات على المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى، إذا فاتت عليه بسبب شرعي فإنه يقضيها مرتبة، يعني كمن فاتته صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب مثلا بعذر شرعي، إما إغماء وإما عملية جراحية استغرقت هذه المدة، فإنه يصليها مرتبة، يبدأ بصلاة الصبح فإذا انتهى منها صلى الظهر فالعصر فالمغرب مرتبة. ولا يصح النفل المطلق أيضا. نعم، لأن فيه ما هو أهم وهي الفرائض فيبدأ بها، فإذا انتهى من أداء الفرائض مرتبة، الفرائض الفائتة مرتبة، صلى بعد ذلك ما شاء للنفل. ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. يعني يرى المؤلف بأن من نسي ترتيب الفوائد اجتهد وصلى، وهذا هو الحق، كونه نسي لا يدري أي صلاة فاتت عليه أولا، ولكن يجتهد ويسأل، فإذا لم يعلم صلى على الصفة التي غلب عليها ظنه، فقدم الصلاة التي يغلب ظنه أنها هي أول فاتحة، لأنه معذور. وبضيق الوقت، يعني كون الوقت سيخرج عن الصلاة الحاضرة، يرى المؤلف بأنه يقدم الصلاة الحاضرة لئلا يخرج وقتها، ثم بعد ذلك يأتي بالفوائد. السادس ستر الأورة. هذا هو الراجح أنه يصدق الترتيب في هذه الحالة. هذا الموضع في خلاف، في ضيق الوقت الخلاف هي ضيق الوقت، أما إذا الوقت واسع فيجب التركيز، فمن أدرك العصر وعليه الظهر فأدرك العصر مع الإمام صلى الظهر يقتدي بالإمام ونيته أن يصلي الظهر، فإذا انتهى الإمام من الصلاة وهو انتهى من الظهر أقام وصلى العصر. لكن إذا خاف أن يخرج الوقت فهل يقدم العصر أو يلتزم الترتيب؟ هذا خلاف، والأحوط كما ذكر المؤلف الأحوط أن يصلي الحاضرة قبل أن يخرج وقتها، والفائتة تعتبر فائتة يصليها بعد أداء الفريضة الحاضرة. السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر، لا يصف البشرة. نعم، من شروط الصلاة ستر العورة للرجل والمرأة، فأما الرجل فعورته من السروة إلى الركبة، والسروة والركبة داخلتان المفروض ستر، ووضع شيء على المنكبين واجب وجوبا عند القدرة، وكذلك ستر العورة عند القدرة. فإذا صلى الإنسان في ثوب في إزار ورداء هذا أكمل، ستر العورة وستر المنكبين العاتقين، ستر العاتقين. وإن لم يجد إلا إزارا فطر فلا يخلو إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا، فإذا كان ضيقا اتجر به وصلى ستر العورة من السرة إلى الركبة، وإن كان واسعا تجر به وخالف بين طرفيه على رقبته على عاتقه، وما كان أوسع من ذلك فهو أكمل. وكذلك المرأة كلها عورة إلا وجهها في صلاتها، لأنها تمكنه من السجود في الأرض، وما عدا ذلك تسدل عليها جلبابها وخمارها على رأسها حتى تغطي ظهور قدميها والصلب، كلها عورة. والوجه تستره إذا فيه أجانب، رجال أجانب تستر الوجه، فإذا تمكنت عند السجود أن تكشف عن وجهها وتسجد وجب عليها ذلك، أما إذا كانت خالية فتكشف وجهها وتسجد وتغطي جميع جسمها. وأما الأمة فقالوا إنها مثل الذكر مثل الرجل في العورة، غير أني ما أحفظ عليه دليل من السنة لأنها امرأة. والإماء قد بعضهم في غاية الجمال، فالفتنة فيهن ظاهرة، ثم كونها تصلي وقد سترت سرة والركبة فقط وما عدا ذلك غير مستور أمر مشكل، لأنها امرأة. الذي يظهر لي أنه يجب عليها أن تستر جسدها، غير أنها لا تغطي وجهها لتعرف بأنها أمر. هذا يدل عليه القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أن أي عرفنا، يعني تتميز الحرة من الأمر بكشف الوجه وستر الوجه، فالحرة تستر الوجه والأمر تكشف الوجه، لكن كونها تمشي بجسد عاري هذا ما عليه دليل فيما يظهر. فعورة الذكر البالغ أسرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرد الرجل فعورة الذكر البالغ أسرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة هو أولا مرفوع عنه القلم، ولكنه مأمور، وليه مأمور أن يعلمه الصلاة، يعلمه لسبع ويضربه عليها لعشر، فيكون حكمه من حيث ستر العورة وغيرها حكم الرجال بالغين. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرد الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. واجب ستر العاتقين واجب. شرط إذا صلى مثلا ما عليه إلا فنيلة فباديها المنكبان، يعني ما هو معذور، يعني هكذا يقول للتبرج. هذا قصر العلم والجهل بالأحكام، يعني يسبب الخلل. فإذا كان عليه فنيلة كاملة لابسها يكفي، لا عليه عرادية من النوع عرادية ما ينفع، ما تستوي العادة. الشيخ هل يؤمر بإعادة صلاتي؟ نقول له عاد صلاتك، تعاد صلاته ولا ما يعيد؟ لا أمر بإعادة الصلاة لأنه جاهد بالحكم. وتأتي حالات تصح فيها صلاة من لم يضع على عاتقه، فيما إذا كان الإيجار طيبا. ومن صلى في منصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. شيخ بعض الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في باب شروط الصلاة: ومن صلى في مقصود أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في بيان شروط الصلاة، أي شروط صحة الصلاة، كما سبق بيانه، وأنها تسعة. ومن جملة مبطلات الصلاة عند المؤلف الثوب المرفوض والثوب الحرام يكشف. فيرى المؤلف أن الصلاة لا تصح في ثوب مرفوض أو في ثوب حرير، لأنه لا يجوز لبسه للرجال بخلاف النساء. أعد العبارة: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. عالما في الحكم، صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة وهو عالم بالحكم لأن ذلك حرام، وذاكر الناس فإنها لا تصح صلاته. هذا على رأي المؤلف. والرأي الراجع أن صلاته صحيحة وهو أهل، لأن النهي راجع إلى غير المنهي عنه. فمن صلى في ثوب مرقوم أو بماء مرقوم أو في ثوب حرير فصلاته على الصحيح أنها صحيحة، ولكنه آثم إذا كان عالما بالحكم وذاكرا له. ويصلي عياما مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. يقول ويصلي عياما مع غصب مع غصبه، يعني يرى المؤلف بأنه إذا صلى عياما فهو بذلك فعل ما هو أولى من لبس المغصوب، وهذا مرجوح كما شبه. نعم، يعني يصلي مع يصلي في الثوب المغصوب إذا لم يجد الله إذا لم يجد الثوب المغصوب يصلي فيه؟ نعم يصلي فيه، قلت لك حتى بالاختيار، حتى لو صلى فيه مختارا صلاته صحيح وهو آثم. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وصلاته صحيح. وفي حرير لعدم، وفي حرير يعني صلى في ثوب حرير لعدم وجود ثوب يصلي فيه صلاته صحيح. وفي نجس لعدم ويعيد. وفي نجس لعدم ويعيد. وفي ثوب نجس يصلي في ثوب نجس لعدم وجود غيره ثم يعيد ثم يعيد الصلاة، يعني إذا وجد ثوبا قاطرا أعاد الصلاة، فإن أعادها في وقتها فذا، وإن لا فهو يبغيها. وهذا جزم من المؤلف في فطلان صحة من صلى في ثوب النجس أو صلى وعلى بدنه نجاسة أو صلى في بقعة نجسة، كل هذه لا تصح الصلاة معه ما دام هو عالم بذلك. فإذا صلى في شيء من ذلك فإنه يعيد الصلاة لعدم صحته. نعم. وإذا كان لم يجد المثاب النجس إذا كان لم يجد الله فاتقوا الله ما استطعتم، يحاول أن يلتمس شيئا يستفر به، فإن وجد فلا فإن لم يجد صلى ثم أعاد متى أمكنه. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير. نعم، هذا قد سبق معنا لأن الذهب والفضة والحرير، أما الذهب والحرير فلا يجوز للرجال مطلقا لبسه، لا قميص ولا إزار. ويستثنى من الحرير موضع أصبعين في الثوب العادي لا يضر. وأما الفضة فيستثنى منها للذكر الخاتم عرفا وما تدعو إليه الحاجة اليسيرة كفضة لإناء من فضة وطبيعة لسيف أو خنجر، هذا يجوز للرجال أن يستعملوا من الفضة فضلا، أما من الذهب فلا. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة. ويباح ما تبدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. يعني استثنى ما كان في الثوب من الحرير وبشرط أن يكون قليلا فلا يطلق عليه بأنه ثوب حرير. أما الكثير فلا يباح. أو ما كان سوى كالحرير والثوب العادي لا فرق بينهما فالحكم واحد لا ينهى عنه إذا كان مستويا بالصفر. وهذا بعيد لأن الحرير يختلف عن بقية الثياب ويعرف. السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. نعم هذا من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. والنجاسة التي تجب إزالتها على المصلي من ثلاثة: من ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي فيها، يجب أن تكون طاهرة كلها. فإن صلى في ثوب النجس أو بقعة النجسة أو على بدنه نجاسة وهو عالم وذاكر لا تصح صلاته لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم. فإن حدث ببقعة نجسة وصلى صحت. هذا من باب الاضطرار لا من باب الاختيار. كان يحبس من قبل ولي الأمر في بقعة نجسة عقوبة له لا يترك الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي ولو في بقعة نجسة ولا يعيد. قال: لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. نعم. لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. هذه صفة اختارها المصنف لمن هذا حاله سجن في مكان نجس. والنجاسة إما تكون يابسة أو رطبة، فإذا كانت رطبة فهو يومئ ماء لا يسجد عليها، يومئ ماء فإذا جلس لا يستر ولا يتورط وإنما يجلس على عقبيه حتى يؤدي الواجب من صلاته ثم ينصرف. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. نعم في هذه الأحوال تصح الصلاة لأنه لا اختيار له في ذلك. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. نعم إذا وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال تبطل أي صلاته تبطل صلاته إن عجز عن إزالتها في الحال بحيث يحتاج إلى وقت يزولها فيه في الغسل بالماء أو الحث أو نحو ذلك أو نسيها ثم علم أو نسيها نسي النجاسة إذا كانت على بدنه ثم علم بعد ذلك وجب عليه أن يعيد الصلاة تبطل الصلاة ويعيدها. أما إذا كان الصلاة على ثوبه ونسيها حتى صلى وانتهى لا يعيد تكون صلاته صحيحة سواء في الثوب أو في النعلين تكون الصلاة صحيحة. أما على البدن فهو يعيد. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وعطان الإبل وقارئة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها. هذه مواضع الصلاة فيها على تفاصيل عند الفقهاء في ذلك. أما المزبلة والمقبرة وقارعة الطريق فهذه مواضع مظنة النجاسة، وكذلك الارحام موضع النجاسة لا تصح الصلاة فيه. وأما صفها فليس عليه دليل، لأنه لا علاقة بالنجاسة الكائنة في الأرض بسطح البناء. فسطح البناء إن كان طاهرا في ذاته صحت الصلاة وصحت السكنة، وإن كان نجسا نجاسة إما مستقل به وإما ناشئة عن أسفله فهو نجس لو حكم أرضه. نعم. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، الصحيح صحة الصلاة في جوف الكعبة لأنه يتجه إليها، إذا اتجه إلى جزء منها ومن صلى داخل الكعبة صلى إلى جزء منها إلى أحد جدرانها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة إلى جدار الكعبة، وما صح نفلا صح فرضا، هذا القول الصحيح. وأما فوق ظهرها بدون أن يتجه إلى جزء منها فلا تصح، لأن استقبال الكعبة استقبال قبلة شرط في صحة الصلاة. ويصح النذر فيها وعليها، سبق عنا في الصلاة الكون المطلوب سبق الكلام فيه، لأن الصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان مختارا وعالما بالحكم وذاكرا. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. المؤلف من عدم الجواز في جوف الكعبة ما كان منذورا كمن نذر أن يصلي في جوف الكعبة ساعتين أو أكثر وما كان نفلا، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة في جوف الكعبة ولكن صلى نافلة ركعتين، لكن القاعدة الصحيحة أن ما صح في النفل صح في الفرض، ما صح فيه النفل صح فيه الفرض، فتصح الفريضة في جوف الكعبة إن احتاج إلى ذلك أو صلى ذلك. وأما على سطحها فإما أن يكون متجه إلى جدارها تصح صلاة فرضا ونفلا ونذرا، وإما أن يكون على ظهرها غير متجه إلى شيء منها فلا تصح. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهل. وأما من كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يتجه إلى الكعبة رأسا، فإذا اتجه إلى غيرها وهو في المسجد بطل الصلاة. إذن فاستقبال القبلة في شرط في صحة الصلاة، والقبلة هي الكعبة لمن هو داخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام لمن هو داخل الحرام، والجهة جهة الحرم لمن هو في الآخر، المشارق والمغارب والجنوب والشمال، يكفيه الاتجاه إلى الجهة ولكن يتحرى. التحري مطلوب. وقد مضى على الأمة زمن لا يتحرون فيه الجهة بأدلة دقيقة، وسبب ذلك الجهل. نعم. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. نعم، يعني من أشكلت عليه القبلة وجب عليه أن يسأل أهل خبرة بالقبلة، فإن وجد من يخبره فوجب عليه التقيد بخبره، وإن لم يجد اجتهد، قد يكون مسافرا أو وإن ظهر له بعد الصلاة أنه أخطأ فلا إعادة عليه، بشرط أن يكون قد بذل الأسباب. التمس من يسأله فلم يجد، واجتهد فصلى ولم يبلد أحدا، إذا ظهر له بعد الانتهاء من صلاته أنه أخطأ فلا إعادة عليه. التاسع النية ولا تقصر. هذا بالنسبة للمقيم في مكان أو المسافر ونزل إلى الأرض يصلي، أما من كان متطوعا على راحلته فإنه يجوز له أن يصلي إلى أي جهة توجهت به مكة، توجه به مكة سواء إلى القبلة أو إلى غيره، وله أن يصلي ما شاء من النوافل من ليل أو نهار إلا الفريضة، فإنه يجب أن ينزل فيصليها على الأرض، وذلك عند القدرة. ثم أيضا المتنفل على المركب إذا أمكنه أن يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة فذاك هو المطلوب شرعا، ثم بعد ذلك أينما توجه به المركب صلى. وإذا لم يمكنه فإنه يكبر تكبيرة الإحرام إلى أي جهة لا حرج، وهو متجه إلى أي جهة فلا بدون حرج عليه. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب. نعم، التاسع من شروط الصلاة النية، فالنية واجبة وشرط في صحة الأعمال كلها، ومن جملة الأعمال الصلاة. ولا تسلط لأن محلها القلب، ولا يسلطها شيء ما دام العقل موجودا، فينوي بصلاته، ينوي بها فريضة أو نافلة، ينوي الصلاة لقلبه ولا يتلفظ، فإن التلفظ بالنية بدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرط التاسع من شروط الصلاة، شروط الصلاة النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء. حقيقتها العزم على فعل الشيء. النية من شروط الصلاة، من شروط الصلاة النية، أي نية فعل الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا، والفرض أهم، فتسبق الصلاة النية، أي ينوي فعل صلاته مفرطا بقلبه بين الفرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومفرقا بين المفروض والمستحب، وذلك بنيته، وهي شرط في صحة جميع الأعمال. وبالنية تتحول العادات إلى عبادات، عادات الأكل والشرب واللباس والمشي والنوم واليقظة، هذه من العادات التي جبل عليها الإنسان ومن طبيعة الإنسان البشري، ولكن بالنية الصالحة، بالنية الصالحة تصبح عبادات. مثال ذلك أن المسلم إذا أكل أو شرب ونوى بالأكل والشرب أن يتقوى به على فعل الطاعة، كتب الله له أجرا بالأكل والشرب بحسن نيته. لذا ينبغي استحضار النية في كل ما نقدم ونؤخر. وهكذا إذا نمت، وهي من والنوم من طبيعة الإنسان البشري، إذا نمت وأنت تنمي أن تقوم مستيقظا مبكرا لصلاة الصبح، وتستقبل عمل النهار سواء في أمر دينك أو دنياك، لك في ذلك النوم أجر. ولهذا يقول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي، يعني يحتسب فيها أجرا، لأنه ينمي بعدها بعمل صالح. وهكذا كل ما يقوم به الإنسان من أعمال عادية إذا نوى بها فعل الطاعة فعل الخير، فإن الله عز وجل يكتب له يكتب بها حسنات له وأجر. والنية تميز العبادات عن العادات كما أشرت، وتحول العادات إلى عبادات، وتفرق بين العبادات بعضها عن بعض، تفرق بين الصوم المفروض وصوم النفل، وبين الصلاة المفروضة وصلاة النفل، وبين الصدقة الواجبة الزكاة وبين صدقة التطوع وغير ذلك. لذا فهي شرط في صحة الأعمال، ومن جملة ذلك شرط في صحة الصلاة، وأصلها العزم، عزم القلب على فعل الشيء. فإن كان محمودا أثيب عليه وعلى نيته، وإن كان مكروها ومضغضا وقد نوى أن يفعله فإنه يعاقب على نية السوء. نعم. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. شرط النية، شرط الإسلام شرطها أن يكون مسلما، وأن يكون مميزا، وأن يكون عاقلا. نية من توفرت فيه هذه الصفات نيته تنعقل على فعل خير أو فعل شر والعياذ بالله. فالكافر لا نية له صحيحة، وغير المميز كالغلام الصغير ليس له نية، لأنه ليس مكلفا وليس مميزا، والمجنون كذلك ليس له نية. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. يقصد النية، متى ينوي الإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة كمن أراد أن يصلي؟ ينوي فعل الصلاة قبيل الدخول فيها، وهذا أحوط لا يدخل في صلاته إلا سبقة حنية، وهكذا بقية الأعمال. وفي الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل في آخر جزء من الليل تصح. نعم. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. إذا نوى الفريضة ونوى سننها أجزأته نية واحدة وهي نية الصلاة، نوى أن يصلي، لكن لا بد أن يفرق بين الفرائض وبين النوافل بنيته. فإذا جاء الظهر نوى الظهر، وإن جاء العصر نوى العصر، وهكذا. وإن انتهى من أداء الفريضة فالنية ثابتة عنده نية الصلاة، ولكنه يصلي بنية السنن الرواتب لا بنية الفريضة، لأنه قد انتهى من الفريضة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. لا يشترط، صحيح أنه يشترط لأداء الفرض نية الفرض، والفروض خمسة، كل فرض يشترط له نية خصه لا مخرج الصلاة. والنية تفرق يحصل بها التفريق بين الفرض وبين النفل. وتشترط نية الإمام، نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، لحديث إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب. يشترط أن الإمام ينوي أن يصلي بالناس فرض كذا، والمأموم ينوي صلاة فرض من الفرائض الذي حضر من أجله. ولكن لا يتلفظ بها فيقول نويت أن أصلي إماما أو مأموما، لا يتلفظ بها، تلفظ بها من البدع. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. نعم، لحسن الضرورة تصح نية مفارقة كل واحد من الإمام والمأموم لحاجة لعذر. يعني مثلا رجل يصلي مأموما فطرأ عليه طارئ يستدعي أن يخفف صلاته وينصرف، لأن الإمام يطيل في صلاته وهو لا يطيل ذلك، له أن ينوي المفارقة ويكمل صلاته لنفسه ثم يذهب. وإن طرأ على الإمام نفسه، ترى عليه طارئ يستدعي منه أن يخفف الصلاة، له أن يفارق ويستخلف، يستخلف من المأمومين من يكمل الصلاة بالجماعة، وهو إما ينصرف إذا كان لا يطيق البطر ينصرف بعد ذلك يصلي، وإما أن يكملها خفيفة ثم ينصرف ويقول الإمام قد استخلف من المأمومين، قد استخلفه من المأمومين. نعم. ويقرأ المأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ويقرأ المأموم فارق في قيام مأموم، المأموم إذا فارق الجماعة يقرأ أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. نعم يقرأ لا يجب عليه من القراءة إلا الفاتحة ثم يكمل صلاته لحاجته إلى الخروج من الصلاة. يجوز ذلك يعني له ذلك له المباركة وله الانتصار على سورة الفاتحة وإن كان قد ابتدأها يكملها ويجزئه ذلك لأن الفاتحة هي الركن وما عداها من القراءة مستحب. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح أن اتسع الوقت. صحيح يعني إذا أحرم الإنسان بفرض ثم بدا له أن يحوله إلى نافلة لمصلحة دينية طبعا فهذا يجوز بشرط أن لا يخرج الوقت وقت الصلاة التي يصليها له أن يحول الفرض إلى نفل لغرض من الأغراض من مصلحة الصلاة كأن يرى وجود جماعة بدل أن يصلي منفردا يصلي مع الجماعة فيكمل الفرض الذي دخل فيه يكمله نفلا ثم يسلم بشرط أن ينوي تحويل الفرض إلى نفل وبشرط أن لا يخرج الوقت. فإذا كان خروجه من الفرض تحويل الفرض إلى نفل يخرج بسببه الوقت لا ينوي من أجل أن يصلي الصلاة في وقتها. نعم وذلك بالنية. قال صح أن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. صحيح لأنه أبطل ثلاثة إن كان الفرض إن كان الوقت يتسع لتحويل الفرض إلى نافلة ثم الدخول في الفرض من جديد لمصلحة إذا كان يتسع صح ذلك إذا كان لا يتسع الوقت للخروج من الصلاة التي دخل فيها بنية الفرض وحولها إلى نفل بحيث لو حول إلى نفل وأراد أن يدخل في الفرض خرج الوقت فصلاته باطلة وتحويل هذا غير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله في بداية الكتاب كتاب الطهارة وفصل مسائلها وأحكامها أتبع ذلك بكتاب الصلاة وما ذلك إلا لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة فقدمها المؤلف على كتاب الصلاة. والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي أفضل الأركان وأهم الأركان العملية فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة. وقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عالم السماء 50 صلاة ثم خففها الله على هذه الأمة إلى 5 صلوات في كل يوم وليلة فأجرها كبير وعظيم وعملها قليل وبين جبريل عليه السلام أوقاتها بأمر من الله عز وجل صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، صلوات النهار لها أوقات تخصها وصلاة الليل كذلك لها أوقات تخصها، وفيها من الفضل ما لا يحصى، فهي حياة للقلوب والأرواح، وهي مكفرة للسيئات وبها تضاعف الحسنات وترتفع الدرجات، وفيها ما لا يحصى من الخير الكثير الدنيوي والأخروي. وهي خير عمل أعان الله عز وجل بها المسلمين على أمر دينهم ودنياهم، وأرشدهم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فهي واجبة على كل مكلف من عالم الإنس والجن، فرض عين على كل مكلف، عاقل لا تسقط عنه بحال إلا بعذر شرعي تسقط به الصلاة، كالحيا بالنسبة للمرأة والنفاس كذلك، ومن ذهب عقله في الجنون تسقط عنه الصلاة كذلك، وإلا فالأصل لأنها مفروضة فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فسيأتي في بابه. نعم. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. نعم، تصح من المميز ذكرا أو أنثى، والمميز ضابط عند الفقهاء من بلغ سبع سنوات. طبعا من بلغ سبع سنوات يعتبر مميزا، يعقل بعض الأمور ويحسن التصرف نوعا ما، إلا أنها لم تفرض عليه، فإذا صلاها فهي حسنات له وحسنات أيضا لمن يأمره ويؤدبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. وهنا الضرب تأديب بعد التعليم من أجل أن يألف الصلاة وينشأ عليها، وحيث إن العشر قريبة من سنوات بلوغ الفن فإنه يضرب عليها ذكرا كان أو أنثى، وإلا فإنها لا تجب حتى يبلغ العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. مرفوع القلم لا يكتب عليهم، لا تكتب عليهم سيئات لا بترك واجب ولا بارتكاب محرم، وأما الحسنات فهي تكتب للمميز، فهي تكتب له حسنات رحمة من الله تبارك وتعالى، ويكتب الأجر لمن يقوم بتربيته فيحسنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا حصل الحرام في الشباب فسببه غالبا أن يكون من قبل المربي، والتربية تبدأ من البيت، قد يقصر فيه، قد يعني يسمح له أن يرتكب المحرمات فيقع في الضلال، وإن هيأ الله له من يتولى تربيته تربية إسلامية فإنه ينشأ مطيعا ومنتفعا، فيأتي نور العلم والتوجيه على نور الفطرة فيقوى الإيمان في قلب الإنسان. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر كما سبق. المميز من بلغ سبع سنوات فقد بلغ سن التمييز، يعلمه والده أو من يقوم في التربية مقام الوالد من الأسرة، وقد تكون تربية المميز مشتركة بين مجموعة من الناس، ففي البيت مربي وفي المدرسة كذلك وفي المجتمع في الحي كذلك مربي، فإذا تضافرت الجهود على تربية الشباب المسلم من ذكور وإناث صلح حاله ونشأوا على خير، والعكس بالعكس، إذا فسدت التربية أو أهمل الشباب ضاعوا واختطفتهم شياطين الإنس والجن فظلوا. وكم من أجر للمربي لأنه يقصد وجه الله والدار الآخرة ونصرة الحق وإحياء السنن ورد الباطل ورد كيد العدو في نحره من شياطين الإنس والجن. ومن تركها جهودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. نعم، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أي أنكر وجوبا، ومثله لا يجهل ذلك، مثله يعلم، فإنه إن كان قبل ذلك مسلما فقد ارتد عن الإسلام، خرج من الإسلام بالكلية والعياذ بالله، وإن كان غير مسلم فلا يستغرب منه أن ينكر فرائض الإسلام كلها، الكافر لا يحترز فرائض الإسلام لا قولا ولا عملا، هذا فيما يتعلق بمن جحد وجوب فريضة من فرائض الله كالصلاة ونحوها من الفرائض، وما ذلك إلا لأنه مكذب للقرآن، والله عز وجل يقول في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول عز وجل واركعوا مع الراكعين، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومدح الله المحافظين عليها وأثنى عليها. وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الصلاة مشتملة على شروط، شروطها 9 التي مضى ذكرها، وأركان وواجبات ومبطلات، وواجبات ومسنونات ومبطلات ومفروضات، هذه المباحث تتعلق بكتاب الصلاة. فذكر العلماء هذه المباحث في أبواب، كل باب مستقل، وذكروا لشروطها بابا ولأركانها كذلك، والركن هو الذي إذا سقط سهوا أو عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، إذا ترك الركن عمدا او جهلا او سهوا بطلت الصلاة ان لم يأتي به، فاذا اتى به فالصلاة صحيحة. وبالتتبع والاستقراء ذكر العلماء 14 ركنا للصلاة، فإذا سقط واحد من هذه الأركان في الصلاة ولم يأت به المصلي فقد الصلاة. نعم. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. نعم، أول ركن من أركان الصلاة المفروضة القيام، القيام بشرط أن يكون قادرا على القيام. والقيام له صفة، أن يكون منتصبا عند القدرة على الانتصاب على القيام، يعني مستقيم لا منحني، هذا عند القدرة. فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام بطل الصلاة. فهذه مشكلة تحصل عند كثير من الناس، بحيث إذا أصيب بمرض في عينه أو في يده أو في أي عضو هو يقدر أن يصلي قائما، جلس بحجة أنه مريض، وهذا خطأ وجهل. وأي ركن من هذه الأركان يقدر الإنسان على أدائه، على أدائه كحال الصحيح، لا يجوز له أن يقصر فيه، فإن قصر فيه فطر الصلاة. مثلا من تؤلمه عين وهو قادر على القيام، لا يجوز له أن يعكف يجلس على السرج أو الأرض، بل يقف واقفا ويكبر تكبيرة الإحرام وهذا الركن الثاني، ويقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ثم إن كان يستطيع الركوع وهو قائم وجب عليه أن يركع، وإن لم يستطع جلس على الكرسي أو ما إمام ركوعا وسجودا. أما إذا جاء وجلس وهو قادر على القيام وتكبيرة الإحرام في القيام وقراءة الفاتحة في القيام لا تصح له. كذلك بقية الأعضاء، أي عضو يستطيع الإنسان أن يأتي، هو ركن من أركان الصلاة، أن يأتي به لا تصح الصلاة إلا أن يأتي به أبدا. فهذا يحتاج إلى تعلم الناس كلهم الذكر والأنثى. نعم. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما وغير عذر لم تصح. صحيح، يعني هناك صور قد يكون قائم لكنه غير منتصب، فحكمه حكم من جلس، كأن يأتي ويستند إلى سارية من شوارع المسجد عمود، أو يأتي وينحني على عصا أو أي شيء وهو لا يحتاج إلى ذلك، قادر على الانتصار، لا تصح منه هذه الركعة. فإن صلى الصلاة كلها على هذا الحال ما صح الصلاة. إذن فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، بخلاف الجلوس، بخلاف الصلاة النافلة فإنه يصح أن يجلس ويتنفل، ولكن الصحيح الذي يجلس وهو قادر له نصف أجر القائل، نصف أجر القائل. ومن صلى 4 ركعات وهو جالس وهو نافلة مع قدرته على القيام له أجر النصف منها وهكذا. أما العاجز لا، إذا صلى جالسا فله أجر القائم تماما كأنه جلس بعذر. ولا يضر حفظ رأسه، ولا يضر حفظ رأسه. نعم، إذا خفض الرأس، إذا خفض الرأس إلى أسفل لا يضر، لا يعتبر من هنا الانحناء الجسد. شيخ الذي يصلي جالس، شيخ الذي يصلي جالس كيف؟ الذي يصلي جالسا وهو قادر على القيام، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم يؤمر بإعادة الصلاة، ما فعل يؤمر قبل أن يخرج الوقت. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر. وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر. صحيح. يعني إذا وقف على رجل واحدة هذا من باب الأهل، وإلا ما الذي يحرجه أن يقف على رجل واحدة بدون ذلك؟ هو لا يطيق ذلك، هو لا يطيق ذلك. فمن يرى بطلان صلاته لأنه يعتريها ملك كبير، قد يرى بعض الناس بطلان صلاته إذا لم يتمها، أما إذا أتمها وهو على رجل ففيها الكرامة وهو على خطر. الله أعلم تقبل منه أو لا تقبل، لأنه كيف إذا أراد أن يسجد هو مأمور أن يسجد على أربعة أعضاء، على سبعة أعضاء ومنها القدمين، فلا بد أن يضع قدميه على الأرض. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. نعم، هذا هو القيام مع الفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام وهو قائم أيضا، ويأتي بها بلف واحد هو اللف المشروع، الله أكبر متدبرا الله أكبر، ولا يجزئ غير هذا اللف. فإذا قال الله أعظم أو الله أجل أو أكبر أو ما شابه ذلك لا يجزئ، لأنه فعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العلماء. وقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت مثلا. نعم، محل تكبيرة الإحرام والمصلي قائم منتصب، وكثير من الناس يخطئون إذا جاء بعضهم والإمام راكع فيأتي فلا يكبر إلا وهو راكع، فلا يدرى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، فهذا ما دخل في الصلاة إلا أن يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام، يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام بتكبيرة، وإن كبر وهو واقف تكبيرة الإحرام وركع، وما كبر تكبيرة الركوع تجزئه تكبيرة الإحرام، لكن إذا كبر وهو راكع لا تنعقد صلاته، وخير له أن يصلي نفلا ثم بعد أحلم قال تنعقد نفلا اي صلاته، هي الحقيقه لا تنعقد لانه ما اتى بالركن الذي هو تكبيره كل الاحرام، وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزه الله او همزه اكبر او قال اكبر او الاكبر. هذه اخطاء الطرق المؤلف، فمثل الله هذه همزه استفهام، اذا قال الله اكبر ما صحت صلاته، ولان المعنى باطل وخطير، كانه يستفهم الله اكبر عن شيء غيره، فهو خطا كبير، لكن من يضع بهذا الخطا لا يعرف المعنى الله اكبر، إذا قال هكذا أخطأ وقعت مأذن ولا تنعقد صلاته، وهكذا إذا قال الله أكبر ومد الألف لا تنعقد صلاته تكبيرة باطلة، لأن أكبار اسم من أسماء القبول، فمعنى ما ذكر الله ما جاء بالتكبيرة على صيغتها المشروعة، وقد أخطأ تتعلق بالألفاظ في الصلاة لا يخطلها إلا من تعلم، وأما من صلى مقلدا أو جاهلا ولو صلى فقد يخرج من صلاته بدون صلاة، كما في قصة المسيء في صلاته الذي جاء وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم جاء وسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لأنه ما أحسن الركوع ولا السجود مرتين أو ثلاث، يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك لصلاتك كلها. فعلمه في ركعة واحدة، ومن فهم صلاته في ركعة واحدة عرفها في جميع الصلوات فرائض ونوافل. فجهر تعلق بتكبيرة الإحرام. قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم، جهره بتكبيرة الإحرام هذا واجب بقدر ما يسمع نفسه، أما إذا كان إماما فهو يسمع غيره ولكن لا يعتبر فرضا. أعد العبارة. وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. هذا بقدر ما يسمع نفسه في صلاة سرية أو جهرية، فلا يجوز له أن يقتصر على ما يحفره بقلبه أو يوسوس به في صدره، لا يجزئه حتى ينطق بالركن جميع الأركان ويسمع نفسه هو، وبذلك يكون قد أدى الأركان. شيخ إذا لم يسمع نفسه تنعقد الصلاة؟ تنعقد صلاته إذا لم يسمع نفسه بالتكبير؟ لا تصح صلاته، لأنه معناه ما نطق، ما نطق أجراها على نفسه على صدره وعلى قلبه أجراها بدون نطق، ولا تصح بدون نطق، لا بد من النطق والله أعلم.